الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وها نحن ما زلنا مع النداء 89، وهو كما علمتم في وجوب وقاية النفس والأهل من النار، وذلك يتم بشيئين: بالإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في بيان وصف النار: وقانا الله وإياكم حرها وأبعدنا من ساحتها، آمين. وكان الشرح قد انتهينا فيه إلى هذه الجمل الطيبة، وهي: وكذلك إذا نهى الله تعالى أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن قول أو عمل، فمن قال المنهي عنه أو فعله فقد عصى. هذا تعريف للطاعة والمعصية. فما هي الطاعة؟ الطاعة أن يأمر الله عبده أو أمته باعتقاد شيء أو قوله أو فعله، فيمتثل العبد أو الأمة أمر سيده ويفعل، ذي هي الطاعة. والمعصية ضد الطاعة، وهي أن ينهى الله عز وجل عبده عن قول أو اعتقاد أو فعل فيعصي ويفعله فقد عصى، أو يأمره بأن يفعل أو يعتقد فلم يستجب فلم يمتثل فقد عصى. فالطاعة والمعصية ضدان. فمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعصهما تأهل لدخول الجنة دار السلام بعد النجاة الكاملة من النار، لأن الوقاية المطلوبة الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا أمر وإلا لا؟ لو سألنا كيف نتقي النار يا رب، كيف نقي أهلينا منها؟ الجواب: أطيعوني وأطيعوا رسولي، بعد الإيمان الصادق لي، فإن طاعتكم لي ولرسولي تزكي أنفسكم وتطهرها وتجعلها كأرواح الملائكة أهل الملكوت الأعلى، وبذلك تقبلون في دار السلام. هل تذكرون الحكم الصادر في هذه القضية؟ نعم عرفناه يا شيخ. والذين ما عرفوا لما ما عرفوا؟ إنه قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح عبد زكى نفسه، كيف يزكيها؟ يفاخر ويباهي، أنا أقيم الصلاة، أنا أرابط في سبيل الله، أنا أنفق الملايين، هذه التزكية محرمة. إذ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالتزكية المطلوبة تصفية النفس وتطهيرها من أوضار الذنوب والآثام، وذلك بالإيمان وصالح الأعمال مع اجتناب الشرك والمعاصي. فتصبح النفس البشرية كأنفس أهل السماء والملكوت الأعلى، وحينئذ من يردها؟ من يصرفها عن دار السلام؟ إذن وقوله نعم، فالوقاية للنفس وللأهل من زوجة أو ولد تكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان الصحيح. وهنا يجب على العبد أو الأمة، من العبد؟ أنا وأنتم. من الأمة؟ أمي وأمهاتكم. ذكراننا عبيد وإناثنا إماء، والمالك واحد هو الله. فمهما كان الرجل فينا قد سمع لم يزل عبدا لله، ومهما ارتفعت المرأة وسمت وأصبحت تحمل ألف شهادة عالية ما زالت أمة الله، ما منا إلا عبد وأمة. قلت وهنا يجب على العبد أن يعرف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمهما أهله. وهنا يجب على العبد أن يعرف أوامر الله ورسوله ويعرف ما نهى الله عنه ورسوله ويعلم ذلك أهله، وإلا كيف يقي نفسه وأهله من النار؟ بأية طريقة؟ الوقاية تتم بفعل المأمور وترك المنهي، والذي ما يعرف أوامر الله ولا نواهيه كيف يطيعه في أي شيء؟ وهنا وقفنا تلك المواقف. يجب على المسلمين أن يتعلموا الكتاب والحكمة، يجب على المسلمين كي يزكوا أنفسهم أن يعرفوا بما يزكون نفوسهم. والطريق معروف، سنه رسول الله وسلكه صلى الله عليه وسلم. أهل القرية ذات الألف ساكن أو الألفين لو أنهم أفاقوا من سكرتهم لكانوا يتعهدون لله تعالى أن لا يفارقوا بيته كل ليلة وطول العمر من المغرب إلى العشاء، والنساء وراء ستارة، والأطفال دونهم، والفحول أمامهم، وبين أيديهم من يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل المدن، والمدن هي ذات أحياء إلى 20 حي في بعض المدن، أهل الأحياء يتعاهدون لله أن لا يراهم بعد أذان المغرب في غير بيته بنساء وأطفالهم. لا تفزعوا، لا تخافوا، لا تقولوا تعطلت الحياة، كل هذا والله كذب وهراء. الحياة لا تتعطل من أجل ساعة ونصف نرتقي فيها إلى الملكوت الأعلى. ساعة ونصف ليلة آية وأخرى حديثة. وطول العمر هل يبقى بين المسلمين جاهل أو جاهلة؟ لا. وإذا لم يبقى جاهل ولا جاهلة، هل يبقى الخبث؟ هل يبقى الظلم؟ هل يبقى الشر؟ هل يقع الفساد؟ هل سلسلة؟ لا لا لا لا لا بدا. يصبحون كأهل السماء في طهرهم وصفائهم. ما المانع؟ والله ما وجدت لذلك مانع. لو كنا تحت الحكم السوفياتي الشيوعي أيام كان حاكما ممكن، قد يحرق عليهم المسجد اللي سمعوا فيه. ما عدا ذلك ما المانع؟ في أي بلد، الجاليات في أوروبا، فلسطين، في اليابان، في الأمريكان، أحرار أن يجتمعوا في بيت ربهم. فكيف ببلاد المسلمين يجتمعون اجتماعنا هذا؟ ماذا نفقد نحن؟ ماذا نخسر؟ ما الذي يصيبنا ونحن في بيت ربنا؟ خلاصة القول: من طلب الجنة لا بد وأن يطلب المفتاح الموصل لها الذي يفتح له، أن يزكي نفسه ويطهرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أسألكم بالله، في من يرد على الله؟ هل من يعقب على هذا الحكم بأي استثناء؟ قل لي. وقد أقسم الله عليه إقساما ما رأيناها في القرآن كما هي الآن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبعد هذا يعيش الرجل 40 سنة في قرية ما يسأل عالما كيف يتوضأ. يعيش 60 سنة تاجر في مقهى في دكان ما يسأل عالم كيف يفعل كذا. وهذه أغلبية هذه الأمة، 75% لا يعرفون الله ولا يسألون عنه. كيف ما نصرخ ونبكي؟ الأمر صدر: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وصفها كذا وكذا. كيف نقي أنفسنا يا ربي؟ بما هذا السؤال لما يسمعه العربي على الفور قل: كيف نقيها؟ كيف أقي أهلي؟ فيبين له بما الوقاية تكون. تكون بإيمان، بإيمان صحيح. إذا عرضت على القرآن صدق عليه وقال أنت مؤمن. تكون بعمل صالح يلازمك وتلازمه حتى ما يبقى في النفس دارا ولا إثم ولا وسق حتى الموت. وهنا يجب على العبد أن يعرف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمها أهله، لا يعرفها هو فقط وأهله ما يعرفون، كيف يقيهم من عذاب النار؟ ويعلمها أهله، إذ من غير المعقول ولا المقبول أن نطيع ونحن لا نعرف فيما نطيع، أو نعصي ونحن لا نعرف فيما نعصي. إذن فالعلم إنه ضروري ولا بد وإلا فلا وقاية من النار أبدا. فاذكر هذا أيها القارئ والمستمع، واعلم أن وقاية الأهل تكون بماذا؟ وقاية النفس تكون بفعل الأمر وترك المنهي بعد الإيمان، ووقاية الأهل بما تكون؟ الجواب قال تكون بأمرهم بإقام الصلاة على كل مؤمن تحته أهل زوجة ولد، يجب عليه أن يقيم الصلاة بينه، يجب عليه أن يجعلهم مقيمين الصلاة، ولا يرضى ولا يسكت ولا أبدا وفي البيت من لا يقيم الصلاة. ثانيا الصيام، يأمرهم بصيام رمضان ولا يسمح لزوجة ولا لابن ولا لبنت ولا لأخ ولمن معه في البيت أن لا يصوم ما فرض الله عليه من الصيام. ثالثا وترك المحرمات، كل محرم من قول أو عمل أو اعتقاد يراعي أهله في ذلك فلا يسمح لهم أن يرتكبوا محرما، لا كذب ولا شهادة زور ولا خيانة ولا غش ولا باطل ولا نميمة ولا غيبة ولا سب ولا شتم ولا سرقة ولا خيانة، فضلا عن الزنا والربا وأكل لحوم الناس. إذن يجب عليه لوقاية أهله أن يأمرهم بإقام الصلاة والصيام وبترك المحرمات من الكذب وقول الباطل وسماعه، قول الباطل حرام وسماعه والتلذذ به حرام أيضا، ويأمرهم بذكر الله بالقلب واللسان والبعد عن اللهو الحرام كسماع الأغاني والنظر إلى صور الفيديو والتلفاز ولعب الورق ولعب الورق ومجالس اللغو والكلام السيء وما إلى ذلك. هذه ضخمة كبيرة عظيمة، لو كان الآباء يشهدون هذه المجالس طول حياتهم ما كان والله عانى ولا تعب أبدا. أهلهم مثلهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله، لا يسمعون باطل ولا يشاهدون منكر ولا ينطقون ببذاء ولا بسوء، أسوتهم والدهم. لكن إذا كان الأب هو الذي يسمع الباطل ويشاهده، أليس من العار أن يقول غضوا أبصاركم لا تنظروا وهو ينظر ببصره؟ يضحكون عليه يسخرون منه. قد يقول قائل يا شيخ تريد منا أن نترك التلفاز والفيديو ولا نسمع الأغاني، تريد منا أن نموت؟ تموتون. كلمتي واحدة، إذا كنتم تؤمنون بالعالم العلوي بالجنة دار السلام وقد ارتادها محمد عليه الصلاة والسلام ونزل فوصفها ووصفها الله قبله في كتابه وأنتم جازمون أن تدخلوها، فوالله ما سمحتم لأنفسكم بأن تسمعوا باطلا أو تنطقوا به أو تجالسوا أهله أو تتحدثوا معهم أبدا. وإن كنتم ما آمنتم بلقاء الله والدار الآخرة والجنة دار الأبرار، مجرد سمعتم قلتم، فذلك هو الذي يحملكم على أن تتعجبوا كيف ما نشاهد التلفاز، كيف ما نسمع أغنية، كيف ما نلهو ساعة، هذا هو الموقف، هل أنت مؤمن وإلا لا؟ ومن يجري في خاطره قول هذا تشدد، هذا تشدد، هذا تزمت، زيد، تعنت، الجواب كما عرفت، والله الذي لا إله غيره لا يحل لمؤمنا أن تشاهد رجلا يغني من غير محارم، ولا يحل لمؤمن تحت السماء أن يستمع إلى صوت امرأة تغني من غير أن تكون امرأته أو جاريته. هذا نظام حياتنا، بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن تقي نفسك وذريتك وأهلك من عذاب النار وقد طلب إليك بل أمرت أن تقي نفسك وأهلك من النار، وتبيح لهم ولك معهم أن تشاهد عواه تلق صمامكم في بيتكم، وتشاهدون رجال الفسق والكفر يلوحون بأيديهم ويتكلمون أمامكم في بيتكم وهم الله كفر، كيف يجوز هذا؟ من يجيبني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمح لعائشة أن تعلق خرقة فيها صورة منسوجة نسيجا، ويغضب ويشتد غضبه حتى تقول أتوب إلى الله ورسوله ماذا فعل، ويقول يا عائشة إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. فإذا أصبح بيت المؤمن بيت المسلم مباء للشياطين وأخبات الجن، حيث رحلت الملائكة وانزاح من ذلك البيت، ماذا ينتج في هذا البيت غير الخبث؟ ماذا ينتج فيه غير الفساد والشر والباطل، غير الآثام والمنكر؟ إذن نعود إلى ما بدأنا به، إذن فالعلم العلم، فالذين استباحوا هذه المحرمات علماء أو جهال؟ والله جهال. هل الشيخ عبد العزيز من باد في بيته في فيديو أو تلفاز يجلس هو وزوجاته وأولاده؟ لما ما يكون؟ قولوا لما. عالم، لأنه عالم، والذي لا علم له ينكر عليك هذا القول. لما؟ إيش فيه إذا شاهد؟ لأنه معها. وفي مجلسنا هذا أعلمنا بالله أتقان له، واحلف بالله ولا تحنث، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل إذا تركنا هذا العبث من بيوتنا أصيبنا بالفقر؟ حل بنا الوباء والمرض؟ ما الذي يصيبنا سوى أن نطر ونكمل ونصبح حقا أولياء الله؟ العلة هي الجهل. هيا نعلم ونتعلم، نتعلم ونعلم يا شيخ. المدارس الآن في العالم الإسلامي بالملايين، القراء فيها المدارس، القراء فيها المدارس، اي والله حتى البنات يتعلمن. واين الطه واين الصفا؟ لان هذا العلم ما طلب لله، وانما طلب لغير الله. هذه العله. الذي يطلب العلم لله ويرحل من بلد إلى بلد يطلبه من أجل أن يعبد الله ويتملقه ويتزلف إليه بمحابه فعلا وبمكاره تركا. أما الذي يطلب العلم للوظيفة للشهرة للسمعة ليقال كذا لن يعود عليه علمه بخير أبدا. من يقول برهن ودلل؟ العالم الإسلامي عربي وعجمي كله الآن مدارس، أليس كذلك؟ أين العمل الصالح؟ أين الجماعة المؤمنة المسلمة المتحابة؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين أين أين مظاهر هذا العلم؟ والعلم مطلوب لغير الله إلا من ندر. يبعث الرجل ولد يقول تعلم لتكون كذا وكذا، وزاد المحنة أيضا للبنت تعلمي لتصبحي كذا وكذا. فلهذا العاقبة إن لم يتدارك الله هذه الأمة عاقبة سوءة. إذن النجاة هكذا صاح فينا رسول الله، النجاة اطلب النجاة لنفسك يا عبد الله. واعلم ان وقاية الاهل تكون بامرهم باقام الصلاة والصيام، ما ذكرنا الزكاة ولا ذكرنا الحج ولا الجهاد لانهم اطفال صغار ونساء. المهم الصلاة والصيام، إذ يوجد الآن بين أفراد العائلة شبان لا يصومون ويتمردون ويأكلون رمضان في الأماكن الخفية، أما الصلاة لا تسأل. إذن وترك المحرمات، أولا الكذب، لا تسمع من ابنك أو بنتك كذبا وترضى وتسكت، علمها الصدق، تحدث معها بالصدق وورث بها الصدق حتى لا تخرج عن دائرة الصدق في قولها وعملها. القول الباطل، كل كلمة باطلة، كل حكاية باطلة، كل كلام باطل ليس بحق، ينبغي ألا تسمح لأهل بيتك أن ينطقوا به. ومن هذا المجلات تنشر الدعارة على علم كمجلة سيدتهم وما إلى ذلك، صور الخليعات، كلام باطل يشتري الفحل لابنته ومرأته أو يشتري له يطرق بين أيديهم، ماذا يتعلمون؟ هذا هو المطلوب. قال وسماع الباطل بواسطة التلفاز والفيديو والشريط، عندهم شريطة صحيح ولا لا؟ أيام هبطنا بسرعة، والله تمر في باب المجيدي في جهات الآن انهدت، تشاهد دكان من السقف إلى الأرض كله أشرطة كله أغاني، فنعجب ونحترق، من الذي يشتري هذه الأغاني؟ كافة مسلم. سمعتم هذا؟ والله من السقف إلى الأرض أشرطة أغاني، ولكن والحمد لله صراخنا هذا نافع ولله الحمد. فلهذا لا حين لإنقاذ هذه الأمة إلا أن ننطق كلنا بكلمة الحق في أي مكان كنا. قال ويأمرهم بذكر الله بالقلب واللسان، يأمر أولاده أمهم معهم بذكر الله، يعلمهم الأوراد الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة أو عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم، يعلم أن يذكروا الله بقلوبهم ما ينسوا ربهم عبيده إماء مخلوقون له لا سعادة لهم إلا بذكره والعيش على عبادته ينميهم تنمية على حب الله وطاعته. قال والبعد عن اللهو حرام كسماع الأغاني والنظر إلى صور الفيديو والتلفاز وكلعب الورق. تعرفون لعب الورق؟ هذا قل شوية. أما الدخان والله لقد رأيناهم يستوردون سجائر حلوى في باب المجيد رأسا ذهب كالسجائر الأمريكية، وهي حلوة بعض ربع ريال وإلا بقرش، والأولاد يخرجون من المدرسة ساعة الفسحة وفي يده السجارة الحلوة. من هذا الكلب الذي يريد هذه في مدينة الرسول؟ كيف يورد هذا لأبناء المسلمين ليربيهم ويعلمهم التدخين؟ من أجل ماذا؟ من أجل ريال وعشرة يبيع دينه وملته وأمته ويحرق بلاده؟ يا شيخ لا تلومهم، إنهم ما عرفوا. إي والله ما عرفوا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن أحدهم يمر بالحلقة 40 سنة ولا يجلس فيها. ما هذه الحلقة فقط بحلق الذكر في المسجد النبوي؟ 40 سنة واحد يقول وأنا أمر ما نجلس. كيف يتعلم؟ كيف يعرف الله حتى يحبه ويخافه؟ قال ولعب الورق ومجالس اللهو. مجالس اللهو الكلام الذي لا ينتج حسنة للدار الآخرة ولا درهم للمعاد والدار الدنيا. تعرفون ما هو اللهو؟ والذين هم عن اللغو معرضون. هذه من صفات المؤمن الناجين، والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ما معنى أعرضوا عنه؟ أعطوا عرضهم ما يلتفتون إليه. اللغو حده كل قول أو عمل أو تفكير لا ينتج لك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهم لمعاشك اليوم فهو لغو. لو تعرفون هذه وتضبطونها وتطبقونها غدا والله لتغير نظام حياتنا. ما هذه؟ ما اللغو؟ وصف الله تعالى أهل الجنة قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في عباد الرحمن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ما هو اللغو؟ من يرغب في أن يعرف أو ما أنتم في حاجة إليه؟ اللغو كل قول أو عمل أو تفكير لا ينتج لك حسنة لمعادك. ما المراد من المعاد؟ يوم القيامة حيث نعود كما كنا أحياء. ولا ينتج لك درهما لمعاشك، ذاكم والله هو اللغو. فلا تتحدث حديثا لا ينتج لك حسنة ولا ينتج لك درهما. فإن كان ينتج حسنة تكلم وأطل، ينتج درهما لمعاشك تكلم. لا ينتج هذا ولا هذا، هو اللغو الذي يجب أن نعرض عنه ولا نضيع وقتنا ولا فكرنا ولا همنا في شيء لا ينفعنا. لو تعلم أهل المدينة أهل القرية فقط هذا المبدأ والله لتغير نظام حياتهم. انتهى الباطل كله. ناس من يعلمهم وهم شاردون هاربون. قال والكلام السيء، الكلام الذي يسيء إلى غيرك، أية كلمة تحدث سوءا فيك أو في غيرك ينبغي أن لا تقال، يجب أن نربي الولد على أن لا ينطق بها. قال وذكرهم، يا أيها القارئ الكريم يا صاحب النداءات، ذكرهم بالجنة ونعيمها وخوفهم من النار وعذابها. ذكر أهلك بالجنة ونعيمها حتى تتوق أرواحهم وتعشق نفوسهم ويريدون الجنة ويطلبونها بسهر الليل وصيام النهار بالرباط في سكنات الجيش الإسلامي حماية لدين الله وعباده. خوفهم من عذاب النار، بين لهم ما فيها من أنواع الشقاء وصنوف البلاء وضروب العذاب الدائم الصمد الأبدي. وقع عليهم هذا النداء، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والآن أمتحن الحاضرين في سبيل الله، هل حفظتم هذا النداء وقد تكرر 3 ليالي؟ اقرأ له بعان. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا فضل فوق ولا عاش من يشنوك. هذا أول الحلقة، دائما فائزون. والوسط، يا أهل الوسط حفظتم هذا النداء؟ أو الأبواب مغلقة؟ هاتي عليها. لا فضل فوق. أنا أزيد، والله لأن تحفظ هذا النداء ما كنت تحفظه وتعي وتفهم مراد الله منه وتطبقه، والله لخير لك من أن تعطى ما على الأرض من حطامها الفاني. لما إذن ما نهتم بحفظه؟ وأهل المؤخرة خلي أهل الوسط، يا من هم في الآخر ما في. أحسنت. يا أهل الوجه الكريم، بما تقي نفسك وأهلك من النار؟ ما هي العوامل والأسباب والأدوات والآلات التي تقي بها نفسك وأهلك من النار؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أرفع صوتك. قال أقي نفسي وأهلي من النار بطاعة الله ورسوله، بفعل ما أمراني وترك ما نهى. إينا لا بأس، الخير فيكم ما ينقطع. قال: وذكرهم بالجنة ونعيمها وخوفهم من النار وعذابها. وقع عليهم هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكرهم برؤيا رآها عبد صالح. بعض الضعاف الإرادات يقول إيش هذا يذكر هذا الشنقيطي؟ أنا كما تعرفونني بهلول من بهاليل الناس، إلى رأيت العبد يحب الله ورسوله وأحببناه وصدقناه في كل ما يقول، وهذا نظام حياتنا. ذكرهم بماذا؟ برؤيا رآها عبد صالح إن شاء الله، رأيناه يقيم الصلاة ويذكر الله ويوحد الله، فقلنا عبد صالح. رؤيا منامية، ما هذه الرؤيا؟ ومن هو هذا العبد الصالح؟ هو الشيخ محمد السالك، فقد بعث بها إلي في خطاب بهذا الرؤيا قبل أن أكتب أو أثناء كتابه، فذكر فيها أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو في بيته، وصدقنا رؤيا لأنه سبقته رآها والله لحق. منها الرؤيا التي رأى لخادم الحرمين وإخوانه في هذا المسجد، رؤيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمؤمنين في البناية الجديدة لما أشاع المبطلون هذا المسجد، هذه الزيادة لا تصح فيها الصلاة لأنها اغتصبت وبيوت المؤمنين أخذت منهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمؤمنين في هذه الزيادة، رأى رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة، وسأله سائل قال: هذا الشيخ الجزائري يقولون فيه عميل ذنب حذاء الحكام كما يقول الشيعة. قال: اسمع، الشيخ الجزائري رجل حكيم، والله لا كلمة حق، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، لا يتكلم بالعاطفة ولا بالنزغات والنزعات البشرية، وإنما يدور مع الحق حيث لا. المهم رؤى عظيمة، فهذه رؤيا بشرنا بها فكتبناها في كتاب، فمن رضيها بها ونعمت، ومن سخطها بها ونعمت مرتين، لا يضرنا ولا ينفعنا. يقول: دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الكلمة لو كان الرسول اليوم موجودا بيننا لا يتجاوزها، لأن الأمة تهوكت هبطت أصبحت تقترب من الهاوية، فينصح لها نبيها بهذه الجملة الإلهية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عجلوا، اتركوا الزبا الزنا، اتركوا الربا، اتركوا الغش الخداع، اقيموا الصلاة، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، تحابوا، توالوا، تجمعوا، لا تختلفوا، ذي هي الموجبات للنجاة من النار. ولكن هبطنا تماما. قال وذكرهم برؤيا رآها عبد صالح وهو الشيخ محمد السالف، فقد بعث بها إلي فذكر فيها أنه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله تعالى ما يؤمرون. ثم قال ويتوب الله على من تاب. من جملة الرؤيا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم قال ويتوب الله على من تاب، وهو حق. حاشا لله أن يتوب عبد ويرفضه، بل ما من عبد يتوب إلا تاب الله عليه، أي إلا قبل توبته ورضيه. ويتوب الله على من تاب. زيدوها هذه الآية، قرأ الآية لما فرغ منها قال صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب. إياك قد تقول ممكن الرسول ما قال هذا، لقد أخبرنا أن من رآه في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. من رآني منكم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. ما يستطيع الشيطان أن يظهر في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يقدر عليها. صحيح لا، كان عمر إذا مشى في الطريق والله ما يمشي معه الشيطان، ما يستطيع حتى المشي معه، فكيف برسول الله؟ هل تدري أيها السامع أو القارئ، هل تدري ما وقود النار؟ الجواب إنه أجسام المعذبين وحجارة الكبريت وأصنام المشركين. هل تدري بما يكون وقود النار؟ وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت والأصنام التي عبدت من دون الله. هذه الأصنام كثيرة ولا؟ كم تقدرون من صليب اليوم في العالم؟ بلا حساب. كل نصراني عنده صليب، إما في سيارته، إما في عنقه، إما في حزام امرأته. هذه الأصنام والأنصاب والصور هي مادة الوقود. وإن قلت كيف أرفع راسك للشمس؟ فيها فحم، فيها حطب، كيف تشتغل؟ درجتها كما تعرف. إذن أخبرنا خالق النار وموجدها أنها تشتعل بمادتين، الأجسام المعذبين والحجارة التي هي الأصنام أو الكبريت. قال هل تدري ما الملائكة؟ ما الملائكة؟ جمع ملك. ما الملائكة؟ قال إنهم خلق يكفي في معرفة حقيقتهم وصف الله تعالى لهم بقوله غلاظ شداد. غلاظ جمع غليظ، والشداد جمع شديد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين كتفي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. وما نذهب بعيدا، وأبو داود في سننه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي يوما أذن لي أن أحدث عن ملك رأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة. إذن هل تدري ما الملائكة؟ إنهم خلق يكفي في معرفة حقيقتهم وصف الله تعالى لهم بقوله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر، إذا أصدر أمره إليهم لا يمكن أن يعصوه، لا يعرفون المعصية. قال وإذا كان عرض الكافر في النار 135 كيلومتر وضرسه كجبل أحد فكيف يكون الملك الموكل بعذابه؟ أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما بين كتفي الكافر أبو جهل وإلا بخريون، ما بين كتفيه كما بين مكة وقديد. كم كيلو ما بين مكة وقديد؟ 135 كيلو، هذا فقط ما بين كتفيه. وأخبرنا أن ضرس الكافر والله كجبل أحد، هذا يتناسب مع الجسم اللي العرض فقط 135. إذا كان أهل النار هكذا وهم بليارات كيف يكون الملاك إذن؟ كيف نتصور هذا الملك وقد عرفنا أنهم 19 فقط يديرون ذلك العالم الأبدي؟ 19 ملك بعد الله تعالى لهم، عليها ملائكة، عليها 19. قولوا آمنا بالله. فكيف يكون الملك الموكل بعذابه؟ إنه فوق الوصف. وقد علمتكم ما ورد أن ما بين كتفيه كما بين المشرق والمغرب، وورد أيضا كما بين السماء والأرض، ولا تضاد بين الخبرين. إذن بما نقي أنفسنا يرحمكم الله؟ الرسول قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية ولو بنصف تمرة تتصدق بها. المهم أن تؤمن إيمانا يحملك على أن تتقي هذا العذاب، وذلك بالإيمان وصالح الأعمال. واعرف ما هو الإيمان وحققه، واعرف صالح الأعمال وأدع الوجه المطلوب، وابتعد عما يسيء إلى نفسك ويلوثها من الباطل والسوء عقيدة كان أو عملاء، وبذلك تنجو وتكسب المعركة وتنجح بإذن الله. اللهم اجعلنا وإياهم من الناجحين.